ويحصل قبض مبيع بكيل ويحصل قبض مبيع بكيل او وزن او عد او درع بذلك. الان بدأ المؤلف رحمه الله في بيان ما يحصل به قبض المبيع لما تكلم عن احكام المبيع الذي لم يقبض من حيث التصرف فيه ومن حيث التلف. شرع الان في بيان ما يحصل به قبض المبيع. والمبيع هذا لا يخلو من امور الامر الاول ان يكون هذا المبيع محتاجا الى توفيه بان بيع بتقدير. فاذا كان محتاجا الى توفيه بان بيع الى تقدير فلا بد لقبضه من امرين: تقديره بذلك تقديره بما قدر به من شيء او وزن او عد، والامر الثاني النقد. نقول المبيع لا يخلو من امور: الامر الاول ان يحتاج الى تقدير وتوفيه، فنقول هذا لا بد فيه من امرين: الامر الاول ان يحتاج الى ان نقدره بما قدر به في العقد، والامر الثاني ان ينقل. والمشهور المذهب أنه يكتفى بأمر واحد فقط، يكتفى بأن يقدر فقط وإن لم ينقل. فما بيع بتقدير وهو ما بيع بكير أو وزن أو عد أو درع، المشهور المذهب أنه يكفي أن يقدره البائع فقط وإن لم ينقله المشتري. فمثلا إذا بعت عليك هذه الصبرة من الطعام كل صاع بريال، قبضها على المذهب أن نقدرها، نقوم ونكيلها، نكيل هذه الصبرة. بعت عليك هذا القماش كل متر بكذا وكذا، قبض على المذهب أن نقوم بزرعها. بعت عليك هذه الأدوات أو هذه الماشية كل شاة بكذا، قبض على المذهب أن نقوم بعدها وهكذا. أو موزون، قبض على المذهب أن نقوم بوزنه وإلا ننقل. هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله والشافعي أنه لا يكتفى بمجرد التقدير فقط، يعني أن يقدر المكيل والموزون والمعدوم والمدروع، هذا لا يكتفى بذلك، بل لا بد مع التقدير أن ننقله، والدليل على التقدير قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وأما بالنسبة للنقل فهذا دليله ما تقدم من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى التجار عن بيع السلع حتى يحوزوها حيث تبتاع، حتى يحوزوها إلى رحالهم. وأيضا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع الطعام أو نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله. كنا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام نبتاع الطعام، يعني نشتريه، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. فهذا الأمر الأول ما يحتاج إلى توفية وتقدير. قال: والقبض في صبرة وما ينقل بنقله. هذا الأمر الثاني، القبض في الصبرة، يعني اشتريت أشياء ما تحتاج إلى تقدير. صبرة الطعام اشتريتها جزات، صبرة الطعام هذه اشتريتها جزات، ما اشتريتها لا بكير، لم تشتريها بكير، فهذه قبضها في نقلها. صبرة أيضا قطيع من الشياه جزاف هكذا اشتريتها، هذا قبضه أن تنقله. الأدوات أو مواد غذائية ونحو ذلك، هذا قبضه أن تنقله. ولهذا قال: والقبض في صبرة وما ينقل بنقله. القبض في الصبرة وما ينقل بنقله. فالذي الأمر الثاني ما لا يحتاج إلى تقدير وتوفية، كان تشتري طعاما جزافا أو أدوات كتابية جزافا أو أقمشة جزافا أو سيارات جزافا ونحو ذلك، فهذا قبضه أن تقوم بنقله. قال: وما يتناول بتناوله. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث ما يتناول، فهذا قبضه بتناوله. فالأشياء تتناول بالأيدي مثل الجواهر، مثل الذهب، مثل القلم، مثل الكتاب إلى آخره، هذا قبضه أن تقوم بتناوله بيدك، أن تقوم بتناوله بيدك. قال: وما يتناول بتناوله. قال: وغيره بتخليته. غيره بتخليته، غير ذلك، غير ما تقدم كقبض الثمرة، قبض العقار، هذا يكون بتخليته. فإذا اشتريت أرضا أو منزلا أو دكانا ونحو ذلك، فقبض هذا العقار أن يخلي البائع بينك وبين هذا العقار، أو ثمرا، فقبض هذا الثمر أن يخلي البائع بينك وبين هذه الثمرة، بين هذه الثمرة. فأصبح عندنا قبض المبيع لا يخلو من أمور. الأمر الأول أن يحتاج إلى تقدير وتوفية، فهذا على الصحيح لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول تقديره، والثاني نقله. الثاني ما لا يحتاج إلى تقدير وتوفية كمبيع جزافا، فهذا قبضه بنقله. الأمر الثالث ما يتناول، هذا قبضه بتناوله. الأمر الرابع ما لا يتناول ولا ينقل، فهذا قبضه بالتخلية، أن يخلي بينك وبين هذه الأشياء، خلي بينك وبين هذه الأشياء. قال رحمه الله: والإقالة فسخ، فتجوز قبل قبض المبيع إلى آخره. الإقالة في اللغة هي الرفض والفسخ، الإقالة لغة هي الرفض والفسخ، وأما في الاصطلاح فهي رفض العقد المالي على وجه مخصوص، وفي الاصطلاح رفض العقد المالي على وجه مخصوص. يقول المؤلف رحمه الله: الإقالة فسخ. والإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ هذا اختلف فيها العلم رحمه الله، والمشهور من المذهب أنها فسخ، وهذا أيضا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وعند الإمام مالك رحمه الله أن الإقالة بيع. وخلاف العلماء رحمه الله في الإقالة هل هي فسخ أو بيع، هذا يترتب عليه مسائل كثيرة، يترتب عليه مسائل كثيرة جدا. وهذه المسائل أوردها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، في آخر كتاب القواعد ذكر من الفوائد، ذكر 20 فائدة، من هذه الفوائد الإقالة هل هي بيع أو فسخ. ثم بعد ذلك ذكر ابن رجب رحمه الله ما يترتب على هذا الخلاف من فوائد، فيحسن الإنسان يرجع إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من هذه الفوائد كما سيأتينا إن شاء الله. فالمشهور المذهب وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنها فسخ. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله قال به أبو يوسف من الحنفية أنها بيع. هذا من حيث الحكم الوضعي. أما من حيث الحكم التكليفي فالإقالة مستحبة لما فيها من تفريج كربة المسلم، ومن فرج كربة عن أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن الإنسان قبل أن يدخل في العقد يكون مدفوعا إلى تحصيله، فإذا دخل في العقد ولزم العقد قد يحصل له شيء من الندم، يحصل له شيء من الندم على إتمام هذا العقد. فشرع الشارع مثل هذا الحكم وهو رفض هذا العقد المالي. قال رحمه الله: فتجوز قبل قبض البيع. ألف هذه للتفريع. الآن فرع المؤلف رحمه الله على القول بأنها فسخ، تجوز قبل قبض البيع المبيع، تجوز قبل قبض المبيع. وإن قلنا بأنها بيع فإنها لا تجوز قبل قبض المبيع، لأن المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه كما سبق لنا. فإن قلنا بأنها فسخ جاز ذلك قبل قبض المبيع. وهذا من الأمور المترتبة على الخلاف، على خلاف العلماء رحمه الله هل هي فسخ أو بيع. قال بمثل الثمن الأول. أيضا هذه المسألة الثانية من الأمور المترتبة، أيضا لا بد أن تكون بمثل الثمن الأول. فإن كانت بأنقص من الثمن الأول، يعني لو قال البائع للمشتري أنا ما أفسخ لك، أنت اشتريت الآن السلعة ولزم العقد، ما أفسخ، اشتريت السلعة بـ 3000 ريال لكن ما أفسخ إلا أن تعطيني 1000 ريال، أن تعطيني 1000 ريال. فالمشهور المذهب أن هذا لا يجوز، وهذه من المسائل المترتبة على الخلاف هل الإقالة فسخ أو بيع. قالوا فإن قلنا بأنها بيع، فإن قلنا بأنها فسخ، فإن ذلك لا يجوز، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. ولأن القول بأنه يجوز للبائع أن يأخذ شيئا مقابل إقالته، هذا يخرجها عن كونها فسخا إلى كونها بيعا، والإقالة بيع. والصحيح أنه لا بأس، أن يأخذ البائع شيئا من الثمن، لا بأس. لو أن البائع رفض أن يقيل المشتري إلا بشيء من الثمن فإن الصحيح أن هذا جائز ولا بأس به، ويكون هذا الذي أخذه البائع لدفع الضرر الذي حصل عليه، فإنه حصل عليه ضرران. أما الضرر الأول فإن المشتري قد حبس السلعة، عنده فترة من الزمن. والضرر الثاني أن هذه السلعة قد نقصت في أعين الناس لما حصل عليها العقد، ثم بعد ذلك ردت فإنها تنقص في أعين الناس، فيجوز البائع أن يأخذ شيئا يجبر ما حصل له من ضرر. قال أيضا من المسائل المرتبة عليها هل هي فسخ أو بيع، قال ولا خيار فيها، لا خيار فيها، يعني لا يثبت فيها خيار المجلس لأنها ليست بيعا. وتقدم لنا أن خيار المجلس إنما يثبت في البيع وفي معنى البيع طيب هل يثبت فيها خيار الشرط؟ المذهب لا يثبت فيها خيار الشرط، لأنهم يرون أن خيار الشرط إنما يثبت في أمور محدودة كما سبق لنا، والصحيح أنه يثبت فيها كما تقدم لنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن شيخ الإسلام يرى أن خيار الشرط يثبت في كل العقود، وكذلك أيضا يثبت في الفسوق، فالصحيح أنه يثبت فيها خيار الشرط. فلو قال بائع أقيلك بشرط كذا وكذا، أو بشرط أن أستأذن أبي أو أنظر إلى آخره، فنقول بأن هذا صحيح ولا بأس به، بقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. كذلك أيضا هل تجوز بعد نداء الجمعة الثاني أو لا تجوز بعد نداء الجمعة الثاني؟ فإن قلنا بأنها بيع لا تجوز بعد نداء الجمعة الثاني، وإن قلنا بأن الإقالة جازت بعد نداء الجمعة الثاني. وهذه المسألة الخامسة. أيضا المسألة السادسة المترتبة على هذا الخلاف هل الإقالة بيع أو فسخ، قال ولا شفعة فيها، يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا شفعة فيها، لا يثبت فيها الشفعة. وصورة المسألة هذه، لو كان زيد وعمر شريكين في أرض، فزيد باع نصيبه على بكر، ثم بعد ذلك بكر طلب منه الإقالة فأقاله زيد، ثم رجعت الأرض إلى زيد، فهل لشريكين يشفع عليه ويأخذ الشقف هذا أو ليس له ذلك؟ إذا قلنا بأنها فسخ ليس له ذلك. أعيد صورة المسألة، وزيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على بكر، ثم بعد ذلك بكر طلب منه الإقالة ففسخ زيد الذي باع على بكر، فرجع النصيب الآن، نصيب الأرض رجع إلى عمرو، فهل له، رجع إلى زيد، فهل لشريكه أن يشفع؟ ليس له أن يشفع. نقول ليس له، نعم ليس له أن يشفع لأنها ليست بيعا. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. وهناك المسائل الأخرى الكثيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله، يحسن الرجوع إليها في كتاب القواعد. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا في اللغة يطلق على معاني منها الزيادة والعلو والنمو والارتفاع، ومن ذلك قول الله عز وجل: ويربي الصدقات، وأيضا قولهم: ربى الشيء إذا زاد ونمى. وقوله والصرف، الصرف هو بيع نقد بنقد، وهذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله في آخر باب الربا، سيعقد له المصنف رحمه الله فصلا مستقلا. يقول المؤلف رحمه الله: باب الربا والصرف. الربا كما قلنا بأن الربا في اللغة تطلق على معاني منها النمو والزيادة والعلو والارتفاع، وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله قال شارح: قل زيادة في شيء مخصوص. وقال بعض العلماء أيضا في تعريفه قالوا: تفاضل في أشياء ونشأ في أشياء مختص بأشياء، تفاضل في أشياء ونشأ في أشياء مختص بأشياء. ويأتي إن شاء الله بيان ذلك، يأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: يحرم ربا الفضل في كل مكيل موزون بيع، في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. الربا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. ربا الفضل، الفضل في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهو الزيادة في أحد الجنسين الربويين، الزيادة في أحد الجنسين الربويين، أو نقول الزيادة في أحد الربويين المتحد للجنس، الزيادة في أحد الربويين المتحد للجنس الحالين، هذا ربا الفضل. ربا الفضل تعريفه في الاصطلاح: الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحد للجنس المتحد للجنس. مثال ذلك: صاع بر بصاعين، أو صاع شعير بصاعين. هنا الآن ربوي بربوي، كل منهما حال وهما متحدا الجنس وأحدهما زائد، هذا ربا الفضل. غرام ذهب بغرامين ذهب، هذا ربا الفضل. ريال بريالين، هذا ربا الفضل. الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدة للجنس. أما النسيئة، فهو في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل. يقول: تأخير القبض في كل أو في أحد الربويين، في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل. وهذا كما يأتي إن شاء الله، ما لم يكن أحدهما نقدا على المذهب يأتي إن شاء الله بيانه، وسيعقد له المؤلف رحمه الله فصلا. وربا الفضل، ربا النسيئة محرم بالإجماع، لقول الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. وأيضا قال الله عز وجل: وحل الله البيع وحرم الربا. وربا الفضل هذا عند جمهور الأئمة أنه محرم، وليس يعني باتفاق الأئمة على أنه محرم ولا يجوز قد وجد فيه خلاف قديم عن بعض السلف. ولا شك أن الراجح تحريمه لقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. أيضا حيث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد فقد أربى يعني. وأيضا حيث أبي هريرة وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا لما ذكر له أنهم كانوا يأخذون الصاع من التمر الجنيب بالصاعين من الجمع من التمر الردي فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا عين الربا. فالصحيح أن ربا الفضل وأن وجد فيه خلاف عن بعض السلف أنه محرم ولا يجوز. ربا الفضل كما تقدم لنا أنه الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدة الجنس. لكن لا بد من أن نبين مسألة وهي ما هي الأموال الربوية لكي نعرف الأموال التي يدخل فيها الربا والأموال التي لا يدخل فيها الربا. ما هي الأموال الربوية؟ فنقول هذه المسألة اختلف فيها العلم رحمه الله اختلف فيها الأئمة رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في حديث عبادة بن الصامت ذكر ستة أصناف فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا المثل سواء بسواء. جمهور أهل العلم قالوا بأنه هذا التعداد من النبي عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل الحصر لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولأنه أيضا ورد الربا في غير هذه الأشياء فهذا ليس على سبيل الحصر يعني ورث السنة في الربا في غير هذه الأشياء فهذا ليس على سبيل الحصر وإنما هذه الأشياء معللة مضبوطة بضابط لها حد يعني خلاف ما يقوله الظاهرية رحمه الله فاكرا بعض أهل العلم قالوا بأن هذه والربا يجري في هذه الأشياء على سبيل الحصر فقط ولا يتعداها إلى غيرها. الأئمة متفقون على أن الربا يجري في هذه الأشياء وفي غيرها كما أسلفت أولا أن السنة وردت بالربا في غير هذه الأشياء ثانيا أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فما هي العلة في هذه الأشياء حتى نلحق إذا عرفنا العلة نلحق غير هذه الأشياء في هذه الأشياء. فعندنا الذهب والفضة اختلف الأئمة فيه فعند الحنابلة والحنفية قالوا العلة في الذهب والفضة هي الوزن هي كونها موزونة فنجري الربا في كل الموزونات سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة نجري الربا في كل الموزونات فيجري الربا في الذهب والفضة في الحديد وفي النحاس في الشعر في الصوف إلى آخره في القطن كل الموزونات يجري فيها الربا فقالوا بأن العلة هي الوزن فالعلة هي الوزن في هذه في الذهب والفضة الإمام الرأي الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وكذلك أيضا الشافعي قالوا بأن العلة في الذهب والفضة غلبت الثمنية فكونها قالوا العلة في الذهب والفضة غلبت الثمنية بمعنى أن الربا لا يتعدى الذهب والفضة فكأنهم يرجعون إلى ما ذهب إليه الظاهرية فالظاهرية يقولون أن الربا خاص في الدابة الفضة ولا يتعداه, ما خاص في هذه الأمور الستة ولا يتعداه. فعند مالك الشافعي أن العلة هي غلبة الثمنية, فيخصصون الربا في هذه الأمور ولا يعدونها إلى غيرها. الرأي الثالث, الرأي الثالث هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن القيم أن العلة هي مطلق الثمنية. العلة هي مطلق الثمنية, فالعلة في الذهب والفضة كونهما ثمنا للأشياء, وعلى هذا على هذا كل ما كان ثمنا, يعني كل ما اتخذه الناس سكة وتعارفوا على أنه ثمن الأشياء فإنه يجري فيه, يجري فيه الربا. هذا بالنسبة للذهب والفضة, بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للأصناف الأربعة أيضا اختلف العلماء رحمه الله فيها ما هي العلة فيها, حتى نلحق غير هذه الأشياء في هذه الأشياء مما يشاركها في العلة. فعند الحنابل والحنفية قالوا أن العلة الكيل, فيجري الربا في كل المكيلات سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة. والرأي الثاني مذهب الشافعي قال العلة الطعم, يجري الربا في كل المطعومات سواء كانت مقتاتة أو غير مقتاتة إلى آخره, أما غير المطعومات لا يجري فيها الربا. الرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله أنه يقول أن العلة كونها مقتاتة مدخرة, يعني لا بد أن تجمع وسطين, تكون قوة وأيضا تكون مدخرة, لأنه ليس كل قوتا, ليس كل قوتا مدخرة, فلا بد أن تجمع هذه النصين. عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العلة هي الطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيلو, الطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيلو, وهذا القول هو الأقرب. وعلى هذا نخلص, يعني بالنسبة لي, يعني بالنسبة لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تبين المذهب وأيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أصبح عندنا الأموال الربوية عند الحنابلة ما هي؟ المكيلات والموزنات, لأنهم يقولون العلة في الذهب والفضة والوزن, والعلة في الأصناف الأربعة الباقية الكيل. فأصبح عندنا كل مكيل وكل موزون هذا مال ربوي عند الحنابلة. فإذا قالوا ربوي فأعرف أنهم يريدون بذلك أنه مكيل أو موزون. عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأموال الربوية هي ما كان ثمن الأشياء أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن, هذه الأموال الربوية. إذا نمشي على هذا, طيب طيب على المذهب, المذهب لو بادلت بيضة ببيضتين, لو بادلت بيضة ببيضتين هل يدخل في ذلك الربا أو لا يدخل في ذلك الربا؟ لا يدخل الربا, لأن هذه ليست مكيلة ولا موزونة. بيضة ببيضتين بعد شهر نقول هذا أيضا لا بأس به. بادلت سيارة بسيارتين هذا أيضا لا ربا, ما هي بأس. سيارة بسيارتين هذا لا بأس به ولا ربا, لأن هذه السيارات معدودة ليست مكيلة ولا موزونة. بادلت ثوبا بثوبين, عشرة ثواب بسيارة, هذا كله لا بأس بذلك, هذا كله لا بأس بذلك, لأن هذه الأشياء ليست مكيلة ولا موزونة. بادلت كتابا بكتابين أو كتاب بكتاب بعد شهر نقول هذا كله لا بأس به. لكن لو بادلت كيلو حديد, كيلوين حديد على المذهب ربا أو ليس ربا؟ نقول ربا, لأن كل من الحديد, الحديد هذا موزون فهو مال ربوي. إذا اتحد الجنس كما سيأتينا إن شاء الله لا بد من أمرين, تساوي والحلول والتقابل, تساوي والحلول والتقابل. لكن عند شيخ الإسلام رحمه الله كيلو حديد بكيلوين حديد نعم لا بأس, لا بأس, لأنه لا يقول بالموزونات وإنما يقول بالوزن مع الطعم أو الوزن مع الكيل, أو يكون هذه الأشياء ثمنا لهذه الأشياء. أيضا بدل صاع بر, صاعين بر عند الحنابلة ربا أو ليس ربا؟ ربا, لأنه مكيل. صاع بر, صاعين بر هذا ربا لأنه مكيل. لكن عند شيخ الإسلام هل هو ربا أو ليس ربا؟ نقول أيضا ربا لأنه مطعوم مكيس، مطعوم مكيس. طيب صاع جف، صاعين جف، صاع من الجف، صاعين من الجف، ها عند الحنابلة ربا ما دام أنه مكيل ربا، لا سواء كان مطعوم أو غير مطعوم. عند شيخ الإسلام نقول بأنه ليس ربا لأنه لا بد من الكيل والطعم. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ: إذا اشتريت جهازا بمبلغ من المال وكان على الجهاز تخفيض 50%، إذا أردت أن أبيعه هل أعتبر هذا التخفيض، هل أخبر المشتري بهذا التخفيض أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو لتقدم السلام عليه، إذا بعت تولية، الإنسان إذا باع ماله أو ملكه نحو ذلك ما يلزم أن يخبر بهذه الأشياء، لكن اللي يلزم أن يخبر اللي تكلمنا عليها في الدرس السابق هو إذا باع تولية، إذا باع برأس المال. فهنا الآن ما دام على تخفيض لا بد أن تبين، لأن كما تقدم لنا ما يحط من الثمن أو يزاد فيه في ثمن الخيارين هذا يلحق برأس المال. أما إذا بعت هكذا لم تبع تولية هذا ما يلزم شيء، يعني الأحكام السابقة لا نفهم أنها تلزم متى باع الإنسان أنه يخبر، لا يلزم أن يخبر إلا إذا باع تولية، يعني باع برأس المال فلا بد من الصدق. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: ما العلة في نقل السلع والمبيعات عن مكان بيعها كما في حديث ابن عمر؟ هذا تقدم أشارنا إلى خلاف ابن القيم أشار إليه في تهذيب السنن، قال بأن العلة أن ما رجحه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم قالوا ضع أن علائق البائع بهذه السلعة لم تنتهي، فإنه إذا باعها المشتري وربح فإن ذلك يؤدي به إلى أن يحاول الفسخ، فسخ البيع وادعاء الغبن ونحو ذلك. فهذه العلة، هذه العلة التي ذكرها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، بعضهم قال تورط ضمانات، بعضهم قال ضعف أو ضعف ملكية المشتري، وبعضهم قال بأن الحبوب هذه ما دام أنها لم يقبضها المشتري فإنها تزيد إلى آخره. يقول قضية الشيخ رحمه الله عليكم: إذا اشتريت أرضا بالتقسيط ثم إني أردت بيعها قبل أن أوفي الأقساط هل هذا جائز؟ نقول هذا لا بأس، إذا اشتريت أرض لكن إذا بعتها على من باعها عليك تحدث العينة، يعني إذا بعتها على من باعها عليك بأقل من ثمنها نقدا تحدث العينة. أما إذا اشتريتها بالتقسيط ثم بعتها فنقول هذا لا بأس به، لا بأس به، لكن التورق كما تقدم السلام عليه كون يشتري إذا كان قصدك المال هذه المعاملة، قصدك المال ما قصدك الأرض، يعني إنسان قصد المال اشترى هذه الأرض بالتقسيط ثم ذلك باعها لكي يأخذ المال، هذه مثل التورق سبق أن أشرنا الخلاف فيها السلام عليه. لكن لو إن الإنسان اشترى هكذا ما كان قصده أن يبيع ثم باع هذا لا بأس. يقول فضيلة الشيخ: في الصورة الأولى التي أجازها شيخ الإسلام من صور البيع قبل التقابض هي أن يبيع السلعة على بائعها، ما الفرق بين هذه الصورة وبيع العينة؟ واضح، بيع العينة هو أن يشتريها بثمن مؤجل، هنا ما اشترى بثمن مؤجل، وبيع العينة يبيعها بأقل من ثمنها نقدا، وهذه الصورة قد يبيعها قد يشتري بثمن مؤجل لكن يبيعها بمثل الثمن أو بأقل من الثمن، فرق بيننا. لا يلزم أنه إذا باع على بائعها أن يكون دخل في العينة، يعني ليس كل أحد يشتري الشيء ثم يبيعه على بائعه يكون دخل في العينة، يعني العينة لها شروط ولها قيود. السلام عليكم. يقول: ما مثال الإقالة؟ الإقالة ضعف، مثالها، يعني يكون الإنسان يشتري السلعة، مثلا تشتري أنت كتاب بعشرة ريالات وتأخذ الكتاب، ثم بعد ذلك بعد أن لزم العقد وتفرقتم من المجلس ولم يكن هناك خيار شرط، بدأ لك الفتشة، فتذهب للبائع تقول رد الثمن وخذ الكتاب. صلى الله عليكم، ذكرتم فيما سبق عدم جواز تلقي الركبان، فهل يدخل في ذلك الشراء من شراء الكتب أو الأشرطة من السيارة قبل نزولها إلى التسجيلات؟ لا، هو ما أدري، يعني هو النهي قبل مجيء السوق، يعني قبل مجيء السوق. وأيضا ترى بالنسبة للنهي تلقي الركبان إذا كان جاهل بالسعر، أما إذا كان يعرف الأسعار، يعني الأسعار عندهم معلومة أن هذا الشريط كذا وكذا، على لا بأس أن تشتري منه لأنه ما حصل الغبن والغرض. أما تلقي الركبان اللي يأتي بالسلع ما يدري هل هي زائدة هل هي ناقص تزيد تنقص، أما هذه الأشياء أسعارها معروف. يقول أحسن الله إليكم، ما توجيهكم لما استدل به صاحب الروض من جواز التصرف بما اشتري جزافا بالأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما؟ نعم، الأثر هذا لا يدل على أنه ما اشتري جزاف بلا تقدير أنه يجوز للمشتري التصرف فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر أنه من مال المشتري فقط، أو مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ولا يلزم من ذلك أنه يجوز أن يتصرف فيه. ولا لا شك أن ما اشتراه الإنسان بتقدير، أي لم يشتريه جزافا ويحتاج إلى توفير، أنه من مال المشتري. يقول قال المؤلف رحمه الله صح العقد ولزم. يقول أحسن الله عليكم، ما رأيكم في من يقول إن الذهب والفضة أصبحتا من عروض التجارة، فهل يجوز أن نأخذ ذهبا دينا لضرورة؟ ما يجوز هذا، بيسير إن شاء الله، أنه إذا اتحد الجنس فإنه لا يجوز أن تشتري ذهب بذهب إلا بشرطين، إذا اتحد الجنس التساوي والحول التقابل. أما إذا اختلف الجنس ذهب بفضة أو ذهب بالأوراق النقدية هذه، فنشترط شرط واحد فقط وهو الحول والتقابل، بقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول أحسن الله إليكم، إذا ذهب الإنسان بملابسه المغسلة والمغسلة تقول إذا ضاعت هذه القطعة يأخذ نصف سعر. نعم، فيظهر أن هذا شرط صحيح، لأن كما تقدم لنا أن المسلمين على شروطهم، فإذا اشترط صاحب المغسلة إذا تأخرت لمدة كذا وكذا فإنك تلزم بكذا وكذا، فهذا صحيح. هو يعني الشرط الجزائي اختلف فيه العلماء رحمهم الله، هل هو جائز وليس بجائز؟ يعني مو صحيح أنه جائز وأنه لا بأس به، يعني خلافا للحنابلة رحمهم الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم عليه وسلم. ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، أما بعد، قال العلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فتقدم لنا في الدرس السابق أن ذكرنا شيئا من أحكام الربا، وذكرنا من ذلك أن الربا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. وأن ربا الفضل هو الزيادة في أحد الربويين الحالين المتحدي الجنس، كان يشتري غرامين من الذهب بغرام واحد، فالذهب ربوي وكل من العوضين حال، ووجدت الزيادة فهذا ربا فضل. وأيضا القسم الثاني ربا النسيئة، والنسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض، تأخير القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل. وقيد الحنابلة كما سيأتي إن شاء الله ما لم يكن أحدهما نقدا، فإذا تأخر القبض في أحد الربويين المتحدين في علة ربا الفضل فقد وقع الإنسان في ربا النسيئة. مثال ذلك مبادلة ذهب بفضة، فكل من الذهب والفضة ربوي، فالذهب ربوي عند الحنابلة لأنه موزون، والفضة ربوي عند الحنابلة لأنها موزونة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الفضة والذهب كل منهما ربوي. وعند مبادلة الذهب والفضة ما دام أنهما يتفقان في العلة، علة ربا الفضل، وهي سبق بيانها، فالعلة في الذهب والفضة عند الحنابلة الوزن، وكل منهما موزون، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مطلق الثمنية، وكل منهما ثمن. فعند تأخير القبض في أحد العوضين يدخل الإنسان في ربا النسيئة، فإذا بعت ذهبا بفضة وأخرت القبض دخلت في ربا النسيئة. مثال آخر، إذا بعت برا بشعير، فالبر مكيل والشعير مكيل على قول الحنابلة، أو على قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العلة الكيل مع الطعم، فالبر مكيل مطعوم والشعير مكيل مطعوم، فإذا بادلت أحدهم بالآخر وأخرت القبض وقعت في ربا النسيئة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. سنذكر إن شاء الله المؤلف رحمه الله أكثر من ذكر الأمثلة، وسنذكر لذلك ضوابط، وهذه الضوابط التي سنذكرها نطبق عليها ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأمثلة، أو نسوق أمثلة غير ما ذكر. فيقول المؤلف رحمه الله: يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض. فالضابط أن نقول عند مبادلة الربويين المتحدي الجنس فإننا نشترط شرطان: إذا بادلت ربويين متحدي الجنس فإننا نشترط شرطان. الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني الحلول والتقابض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويجب فيه الحلول والتقابض. قال: عند مبادلة مكيل وموزون بيع بجنسه ويحرم ربا الفضل، يحرم ربا الفضل، فأفاد أنه لا بد من التساوي. وقال: ويجب فيه الحلول والتقابض. فالضابط: إذا بادلت ربويا بجنسه فلا بد من أمرين: الأمر الأول التساوي، والأمر الثاني الحلول والتقابض. مثال ذلك: بر ببر، بادلت الآن ربوي بجنسه، البر ربوي لأنه عند الحنابلة مكيل، وعند شيخ الإسلام مكيل مطعوم فهو ربوي من الأموال الربوية، فأتلته بجنسه ربوي بجنسه بر، هذا جنس الربوي، فنشترط شرطين: التساوي، لا بد من التساوي، والشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله الحلول والتقابض. ولا يكفي الحلول عن التقابض، ولا يكفي التقابض عن الحلول، بل لا بد من الحلول والتقابض، يعني أن يكون كل منهما حالا غير مؤجل، وأن يحصل القبض. فقد يحصل القبض لكنه ليس حالا، مثلا يقول: بعتك بر، البر مؤجل لمدة شهر ويقبضه البر، لكن يقول: لا تستوفيه إلا بعد شهر لأنه مؤجل، اقبضه عندك وديعة. فالآن حصل القبض لكن الحلول ليس حاصلا، فبادلت الآن بر البر مؤجل لمدة شهر، وقلت له: اقبض هذا البر وديعة عندك ثم استوفيه إذا تم الأجل، فهنا لا يجوز، لا بد من الحلول. هنا الآن حصل قبض لكن لم يحصل الحلول. عكس ذلك: قد يكون حالا لكن لا يحصل قبض، بعتك بر حال، لكن يقول: تأتي تأخذه إن شاء الله في المساء، يقول: هذا لا يجوز. فلا بد من هذين الشرطين الحلول والتقابض، ودليله ظاهر كما تقدم في حديث عبادة وحيث بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل. فلا بد من التساوي، ولا بد أيضا من الحلول والتقابض. الضابط الثاني إذا اشترطنا التساوي فلا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزنات. ولهذا قال المؤلف: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. فنقول: الضابط الثاني إذا بعنا أو إذا اشترطنا التساوي فلا بد من التساوي بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزنات. ومتى نشترط التساوي؟ نشترط التساوي عندما نبادل، كما سبق لنا، عندما نبادل ربويا بجنسه كما في الضابط الأول. فإذا اشترطنا التساوي ما يحصل التساوي إلا أن يكون بمعياره الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزنات. وعلى هذا لو بادلت 10 كيلو تمر بعشرة كيلو تمر يدا بيد، 10 كيلو بعشرة كيلو يدا بيد، قلنا هذا ربا. لماذا؟ لأنك ضبطته بغير معياره الشرعي، فالتمر هذا ليس من الموزنات وإنما هو من المكيلات. فعندما تبادل ربويا بجنسه لا بد من التساوي، ولا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، لا بد. تمر بتمر ما تقدره بالوزن بالكيلو، أو تقدره بالوزن بالرطل، لا بد أن تقدره بالصاع لأن هذا معياره الشرعي. ولهذا يأتينا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: المكيال مكيال المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. سيأتي إن شاء الله في آخر الكلام. فنقول لا بد من ضبطه بالمعيار الشرعي. وعلى هذا إذا أردت أن تبادل تمرا بتمر أو ربويا بجنسه لا بد أن يكون معيارا شرعيا بمعيار شرعي. فإن كان مكيلا فبالكيل، بآلة الكيل. التمر مكيل لا بد أن تضبطه بالصاع أو بالمد أو بالوسط أو بالقطيز في آلات الكيل. أما أن تضبطه بالوزن فقد وقعت في ربا الفضل، وقعت في ربا الفضل. وهذا لو بدلت 10 كيلو بعشرة كيلو ثم رجعت إلى معياره الشرعي وكلت هذا بالصاع أو كلت بالمد في المد وجدت الفضل. فلا بد أن يكون بالمعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. فالتمر لا بد أن تضبطه بالصاع، تقول 10 أصباع تمر بعشرة أصواع تمر يدا بيد، الآن لا تقع في الربا. طيب 10 أصواع من الذهب بعشرة أصواع من الذهب، مش نقول هذا؟ نقول ربا، لأنك الآن أنت بادلت ربويا بجنسه. فما دمت بادلت ربويا بجنسه نشترط التساوي. لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي. والمعيار الشرعي للذهب ليس الكيل وإنما هو الوزن. تقول 10 كيلو ذهب بعشرة كيلو ذهب، هذا نقول يدا بيد نقول ليس ربا. 10 غرامات ذهب بعشرة غرامات ذهب يدا بيد نقول بأنه ليس ربا. ولهذا قال المؤلف: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. أيضا الضابط الثالث، الضابط الثالث من الضوابط الضابط الثالث أننا إذا اشترطنا التساوي فإنه يجب التساوي بالمعيار الشرعي، ولا ينظر أو لا عبرة بالجودة والرداءة، لا عبرة بالجودة أو الرداءة أو اختلاف القيمة، ولا أثر للنوع أو اختلاف النوع. فنقول في صيغة الضابط: لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة أو اختلاف النوع عند اتحاد الجنس الربوي، لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة أو اختلاف النوع عند اتحاد الجنس الربوي. فإن نشترط التساوي. مثال ذلك: تبادل ذهبا عيار 24 بذهب عيار 18، هذا لا بد أن يكون يدا بيد، وأيضا لا بد أن يكون مثلا بمثل، واختلاف الجودة والرداءة هذه لا أثر لها عند اتحاد الجنس الربوي، لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة والقيمة أو اختلاف النوع، بل لا بد من التساوي يدا بيد مثلا بمثل. وعندما تبادل تمر جيد بتمر رديء لا بد من التساوي صاعا بصاع يدا بيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بايعوا تمرا جنيبا يعني جيدا بالجمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، عين الربا. فلا عبرة ولا أثر لاختلاف الجودة والرداءة أو اختلاف النوع أو اختلاف القيمة، بل ما دام أن الجنس متحد فعندما تبادل جنسا ربويا بجنس مثله بجنسه فهذا لا بد من التساوي، حتى ولو اختلف النوع أو اختلفت الجودة أو الرداءة أو القيمة. قال المؤلف رحمه الله: ولا بعضه ببعض جزافة، لا يجوز أن تبيع بعض الربوي ببعضه جزافة. وهذا ظاهر لأننا نشترط التساوي، وإذا كنا نشترط التساوي ما يتحقق التساوي إلا بالمعيار الشرعي. فتبيع صبرة تمر صبرة تمر هذا ما يجوز، حرام، وقعت في ريب الفضل. وإن تأخر القبض وقعت أيضا في ريب النسيئة. تبيع صبرة ذهب في صبرة ذهب نقول هذا لا يجوز ما دمت تبادل الربوي بجنسه، فلا بد أن يكون بمعياره الشرعي. قال ولا بعضه ببعض جزافة، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. هذا الضابط الرابع. الضابط الرابع نقول إذا اختلف الجنس الربوي، إذا اختلف الجنس الربوي فإننا نشترط شرطا واحدا فقط. إذا اختلف الجنس الربوي فإننا نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابض. فعندما تبادل برا بشعير ما نشترط التساوي، لكن نشترط الحلول والتقابض. عندما تبادل ذهبا بفضة ما نشترط التساوي وإنما نشترط فقط الحلول والتقابض. عندما تبادل أوراق نقدية بذهب أو بفضة ما نشترط التساوي وإنما نشترط الحلول والتقابض. بر بشعير يصح أن تبيع 100 صاع من البر ب200 صاع من الشعير، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. فنقول إذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نشترط التساوي وإنما نشترط شرطا واحدا وهو الحلول والتقابض. أو نقول إذا اختلف الجنس الربوي واتحد في العلة، اتحد في علة ربا الفضل، فإننا لا نشترط إلا شرطا واحدا فقط، لا نشترط إلا شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابض. الحلول والتقابض. الضابط الخامس إذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي لأننا لا نشترط التساوي. إذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي لأننا لا نشترط التساوي. فعندما تبادل برا بشعير يصح أن تقدر البر بالكيل الذي هو معيار الشرعي، ويصح أن تقدره بالوزن الذي ليس معياره الشرعي، لأننا في هذه الحالة لا نشترط التساوي وإنما نحتاج إلى المعيار الشرعي إذا اشترطنا التساوي، ولا نشترط التساوي إلا عندما نبادل ربويا بجنسه. فإذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي. قال رحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. الجنس يقول المؤلف رحمه الله ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، وأما النوع فهو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. فمثلا التمر جنس، تحته أنواع، تحته أنواع، تحته تمر العجوة، وتحته تمر معقلي، وتحته تمر برني، وتحته تمر سكري إلى آخره. فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، وأما النوع فهو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. البر مثلا جنس تحته أنواع، فهناك الحنطة، وهناك أمعية، وهناك الجيني، هذه كلها أنواع من البر. النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، فمثلا عندنا التمر البرني، إذا كان عندك عدة أكياس من التمر البرني هذه أنواع لأنها مختلفة بأشخاصها. فشخص هذا الكيس يختلف عن شخص هذا الكيس يختلف عن شخص هذا الكيس. هذا هو النوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. أما الجنس يعني نوعها واحد لكن للأشخاص هذه مختلفة. فكيس هذا التمر مختلف عن كيس هذا التمر مختلف عن كيس هذا التمر. أما بالنسبة للجنس فهو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها كما مثلنا. وعندما تبادل نوعا بنوع آخر يدخلان تحت جنس واحد فكمبادلة جنس بمثله. عندما تبادل تمر معقلي بتمر برني فهنا نشترط التساوي والحلول والتقابض لأنك بادلت ربويا بجنسه. قال كبر ونحوه وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس. فروع الأجناس يقول المؤلف رحمه الله بأنها أجناس. فدقيق الحنطة جنس، دقيق البر جنس، دقيق الشعير جنس، حب الشعير هذا جنس، دقيقه يعني إذا طحنته أصبح طحينا هذا جنس، البر حب البر هذا جنس، دقيقه إذا طحنته فأصبح طحينا هذا جنس آخر. قال والأخباز والأدهان أجناس. خبز البر جنس وخبز الشعير جنس. يعني عندما تبادل كما سيأتي إن شاء الله، عندما تبادل بر حب بر بحب بر صح، عندما تبادل طحين بر بطحين بر صح، لكن عندما تبادل طحين بر بحب البر هذا لا يجوز، وقعت في ربا الفضل، لأن الطحين بالطحن يكون أكثر من الحب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا يقول البر بالبر إلى أن قال مثلا بمثل سواء بسواء. قال والأخباز والأدهان جنس. فخبز البر جنس وخبز الشعير جنس، فتبادل خبزتين من البر بخبزة من الشعير. وأما تبادل خبزة من البر بخبزة من الشعير فهذا يصح إذا استوي في النشاط وفي الرطوبة كما سيأتي إن شاء الله. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الربوي إذا خرج عن القوت بالصنعة فليس ربويا، يعني خرج عن كونه ربوي. فعندك صاع البر هذا ربوي، لكن إذا طحنته وخبزته وجعلته خبزا خرج الآن عن القوت بالصنعة. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الآن أصبح ليس ربويا، فيصح أنك تبادل خبزة من البر بخبزتين أو خبزة من البر بكيك من البر إلى آخره. يقول بأنه الآن لما تغير وخرج عن القوت بالصنعة فإنه الآن أصبح ليس ربويا، لكن على المشهور عند الحنابل رحمه الله أنه ربوي، أنه ربوي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والأخباز إلى أن قال أجناس. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن اللحم أجناس باختلاف أصوله. فلحم الإبل جنس ولحم البقر جنس ولحم الغنم جنس. فعندما تبادل كيلو وين من لحم الإبل بكيلو من لحم البقر صح، هنا الآن اختلف الجنس، جنس الإبل يختلف عن جنس البقر، لكن الشرط ماذا؟ أن يكون يدا بيد. فعندما تبادل لحم إبل بلحم بقر لا بد أن يكون يدا بيد. عندما تبادل لحم بقر بلحم غنم لا بد أن يكون يدا بيد، ويجوز التفاضل لأن يعني الجنس هنا اختلف. وتقدم لنا أنه لا يشترط التساوي إلا إذا استحد الجنس الربوي. عندما تبادل لحم ضان بلحم غنم ها وش اشترط هنا؟ التساوي. نعم نشترط التساوي، وتقدم لنا عند كلمة الضابط أنه لا عبرة باختلاف النوع عند اتحاد الجنس الربوي. فالغنم المعز والضأن هذه جنسها واحد، فعندما تبادل لحم ضأن بلحم معز لا بد من التساوي، ولا بد أيضا من الحلول والتقابض. كذلك أيضا عندما تبادل لحم جواميس بلحم عراب، بقر جواميس بقر عراب، هذا نقول لا بد من ماذا من التساوي، ولا بد من الحلول والتقابض. وعند اتحاد الجنس الربوي لا أثر لاختلاف اللون. كذلك أيضا اللبن، لبن الإبل جنس، ولبن البقر جنس، ولبن الغنم جنس، فعندما تبادل صاعين من لبن الإبل بصاع من لبن البقر صح، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. عندما تبادل صاعين من لبن الجواميس بصاع واحد من لبن البقر العراب، هذا نقول بأنه ربا، لأن الجنس واحد، كله لبن بقر، كله لبن بقر، لكن اختلف النوع، ولا أثر لاختلاف النوع، لا ننظر لاختلاف النوع ولا الجودة ولا الرداءة ولا اختلاف القيمة، ما دام أن الجنس واحد فإنه لا أثر لاختلاف النوع. كذلك أيضا عندما تبادل لبن معز بلبن ضأن، هذا لا بد من شرطين: التساوي والحلول والتقابض. قال: وكذلك اللبن والشحم والكبد أجناس. فشحم الإبل كما تقدم، يقال كما سبق، شحم الإبل جنس، وشحم البقر جنس، وشحم المعز جنس. تبادل كيلوين من شحم الإبل بكيلو من شحم البقر جائز. تبادل كيلوين من شحم البقر بكيلو من شحم الغنم جائز. لكن تبادل كيلوين من شحم الجواميس بكيلو من شحم العراب، نقول هذا لا يجوز، لأن جنس واحد كله بقر، لكن اختلف النوع فلا ينظر لاختلاف النوع. أيضا الضابط الخامس أو السادس، نقول من الضوابط: إذا تخلفت العلة في أحد العوضين أو في كل منهما فلا يشترط شيء. إذا تخلفت علة ربا الفضل في أحد العوضين أو في كل منهما فإننا لا نشترط شيئا، لا نشترط شيئا. يعني إذا كان أحد العوضين ليس ربويا، تخلفت عنه علة ربا الفضل، فإننا لا نشترط شيء، لا نشترط التساوي، ولا نشترط الحلول والتقابض. أو تخلفت العلة عن كل من العوضين فإن لا نشترط شيئا، يعني أصبح كل من العوضين ليس ربويا فإننا لا نشترط شيئا. مثل ذلك: مبادلة ثوب ببر، ثوب ببر أو ثياب ببر. الثوب هذا الثوب على المذهب ليس ربويا، لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، وإنه الله من المعدودات. أيضا عند شيخ الإسلام ليس ربوي، لأنه ليس ثمن للأشياء، وليس مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا، فهو ليس ربويا لا عند شيخ الإسلام ولا عند الحنابلة رحمهم الله. البر هذا ربوي عند الحنابلة بالربوي لأنه مكيل، وعند شيخ الإسلام ربوي لأنه مكيل مطعوم. فعندما تبادل ثيابا ببر لا نشترط التساوي، فيجوز صاع بر بعشرة أثواب، ولا نشترط أيضا الحلول والتقابض، فيجوز أنك تقبض البر وتؤخر قبض الثياب، لا يشترط شيء. كذلك أيضا إذا انتفت العلة، علة ربا الفضل انتفت عن كل منهما، فإنه أيضا من باب أولى لا يشترط شيء. عند مبادلة ثياب بثياب هذا لا نشترط شيء، لأن على المذهب كل منها ليست مكيلة ولا موزونة، وعند شيخ الإسلام ليست ثمنا وليست مكيلة مطعومة أو موزونة مطعومة، فلا يشترط شيء. أيضا عند مبادلة سيارة بسيارتين العلة الآن انتفت، عند مبادلة قلم بقلمين أو كاسا بكاسين أو وهكذا، قل في بقية الأشياء إذا انتفت العلة من أحدهما أو انتفت العلة من كل منهما فإنه لا يشترط شيء. قال رحمه الله: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح من غير جنسه. بيع اللحم بالحيوان قسمه المؤلف رحمه الله إلى قسمين. القسم الأول بيع اللحم بحيوان من جنسه، مثال ذلك لحم إبل بجمل، لحم بقر بقرة، لحم ضأن بضأن. فيقول المؤلف رحمه الله مبادلة اللحم بحيوان من جنسه هذا لا يجوز، هذا القسم الأول. القسم الأول. القسم الثاني إذا كان من غير جنسه فإن هذا جائز ولا بأس به، مثل ذلك مبادلة لحم بقر بضأن. هنا الآن لحم بحيوان من غير جنسه، مبادلة لحم إبل بضأن أو بقرة، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز، ودليلهم على ذلك ما رواه زيد بن أسلم عن سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال مبادلة اللحم بحيوان من غير جنسه جائز كما هو المذهب، لكن مبادلة اللحم بحيوان من جنسه هذا فيه تفصيل، كما لو اشترى لحم بقر بضأن أو لحم إبل ببقرة، نعم لحم بقر ببقرة أو لحم ضأن بضأن أو لحم إبل بإبل، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول شيخ الإسلام إذا كان المقصود من الحيوان هو اللحم فلا يجوز، وإذا لم يكن المقصود من الحيوان اللحم فإن هذا جائز، وهذا التفصيل هو الأقرب. فعندنا الآن نقول مبادلة اللحم بالحيوان إذا كان من غير جنسه فهذا جائز، وإن كان من جنسه فإن قصد اللحم فلا يجوز، وإن لم يقصد اللحم فإنه جائز. فعندما يبادل لحم إبل بجمل وهو يقصد اللحم فهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه لا يجوز، أو لحم بقر ببقرة إذا كان قاصدا للحم فإنه لا يجوز، وأما إذا كان غير قاصد للحم فإن هذا جائز ولا بأس به. قال ولا يباع حب بدقيقه ولا سويقه، هذا ظاهر، لا يباع الحب بدقيقه ولا سويقه، لأنه إذا اشترى إذا اتحد الجنس الربوي لا بد من التساوي، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد على ذلك وقال مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فعند اتحاد الجنس الربوي لا بد من التساوي. فعندما تبيع حب بر بطحين بر، عندما تبيع حب بر بطحين بر هذا ما يجوز لا شك، لأن الحب الطحن ينتشر ويكثر، ولذلك إذا طحنت هذا البر تجد أنه قبل الطحن يملأ الصاع، لكن بعد الطحن يكون نصف الصاع. فعندما تبادل صاع بر مطحون طحين بصاع بر حب يقول هذا لا يجوز، ما يباع دقيق بر حب بر بدقيقه. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنك تبيع حب البر بطحين الشعير، يعني لا يشترط التساوي، فتبيع حب البر بشعير مطحون هذا لا بأس به، يعني لا يشترط التساوي، لكن نشترط الآن شرط واحد وهو التقابض، لأنهما يتحدان في علة ربا الفضل، يتحدان في علة ربا الفضل. فإذا اتحد في علة ربا الفضل فإن اشترط شرطا واحدا وهو الحلول والتقابض، الحلول والتقابض. كذلك أيضا سويقه، السويق هو الحب المحموس حيث يكون سويق يحمس ثم بعد ذلك أو يعني يحمص يعني يحمس ثم بعد ذلك يبل بالسمن، فهذا السويق يعني السويق دقيق مطحون يؤتى بالحب ويطحن ثم بعد ذلك يحمس أو يحمص ثم بعد ذلك يوضع عليه ماء أو سمن. يقول المؤلف رحمه الله ما تبيع سويق بر ببر، عندك حب بر وعندك سويق بر، يعني أخذنا البر هذا وطحناه وحمسناه على النار وضعنا فيه ماء أو وضعنا فيه ثمن. يقول المؤلف رحمه الله: ما تبيع السويق بالحب، بر السويق بر هذا لا يجي، لأنه بالطحن والحمس وغير ذلك يتلاشى هذا البر، فلا يمكن التفاضل، لا يمكن تحقيق التساوي، فيحدث التفاضل. وتقدم اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أن الربوي إذا خرج عن القوت بالصنعة فإنه يخرج عن كونه ربويا. فمثل هذه الأشياء إذا عملت وصنعت فإنه لا تكون ربويا. فعلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبادل بر بسويق بر، وبر بسويق شعير من دولة، حتى الحنابل يجزون بر بسويق شعير، لأنه لا يشترط التساوي لاختلاف الجنس، لاختلاف الجنس. كذلك أيضا من الضوابط، من الضوابط أيضا إذا اختلف أو عند مبادلة ربويين اختلف في علة ربا الفضل، عند مبادلة ربويين اختلف في علة ربا الفضل فإننا لا نشترط شيئا. إذا عند مبادلة ربويين اختلف في علة ربا الفضل فإننا لا نشترط شيئا، لا نشترط التساوي ولا نشترط الحلول والتقابض. فمثلا بر بحديد، البر على المذهب ربوي لأنه مكيل، الحديد على المذهب ربوي لأنهم يرون أنه موزون. فعندما تبادل بر بحديد ما نشترط شيء، لا نشترط لا التساوي ولا الحلول والتقابض، فيصح 100 صاع من البر كيلو واحد من الحديد، ويصح أيضا أن نؤخر القبض. مثال آخر، بر بأوراق نقدية، بر بأوراق نقدية، فإذا بعت عليك هذا البر بالأوراق النقدية فالبر هذا ربوي، لأنه عند شيخ الإسلام مكيل مطعوم وعند الحنابلة مكيل. الأوراق النقدية هذه ثمن الأشياء عند شيخ الإسلام ربوية، فعندما تبادل البر بالأوراق النقدية نقول لا نشترط شيء. الذي يشترط التقابض إذا اتحد في العلة، مثل بر شعير هنا الآن اتحد في العلة، ذهب وفضة هنا الآن اتحد في العلة. إذا اتحد في الجنس اشترطنا الشرطين، فعندما يتحد في الجنس نشترط الشرطين التساوي والحلول والتقابض. إذا اختلف الجنس واتحد في العلة نشترط شرط واحد فقط وهو الحلول والتقابض. إذا اختلف الجنس واختلفت العلة لا نشترط شيء ولو كان كل منهما ربويا، فلا شرط التساوي ولا الحلول والتقابض. ومن باب أولى إذا انتفت العلة من أحدهما كما سبق لنا، أو انتفت العلة من كل منهما، فإننا لا نشترط شيئا، لا التساوي ولا الحلول والتقابض. قال رحمه الله: ونيئه بمطبوخه، يعني ما يصح أن تبيع الربوي الني بالربوي المطبوخ بجنسه المطبوخ، ربوي ني بجنسه مطبوخا. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح تبيع بر بخبز بر. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز، لأنه لا بد من التساوي، لا بد من التساوي. فعندما تبيع بر بخبز بر هذا ما يمكن التساوي الآن، لأنك هذا الخبز أكلت فيه النار عندما يعني تلاشى بالطحن وبالنار إلى آخره، فلا يتحقق التساوي. وتقدم ذكرنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أن الربوي إذا خرج بالصنعة عن كونه قوتا فإنه لا يكون ربويا. فعند شيخ الإسلام نصح نستبادل البر بخبز بر، أو بر بكيك، أو كيك بكيك، أو هريسة بهريسة. أما المذهب هذا لا يجوز، استبادل هريسة بهريسة ما يجوز، لأنه يعني لا بد أن نعرف التساوي بالمعيار الشرعي. هذا ما يمكن، هذا ما يمكن أنك تكيل الخبز أو تكيل الهريسة أو الكيك أو غير ذلك، هذه الأشياء ما يمكن تضبط معيارها الشرعي فتقع في الربا. تقع في الربا. نعم قال وأصله بعصيره، يعني ما تبيع زيتون بزيت زيتون، زيتون لم يعصر بزيت زيتون قد عصر، أو تبيع عنب بعصير عنب. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز، لأنه لا بد من التساوي ولا يمكن التساوي. فعندك عنب عصرته بعنب لم يعصر، يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز. زيتون ما عصر الزيتون قد عصر، يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز، لأن الجنس هنا متحد، الجنس الربوي متحد، والزيتون هذا ربوي عند الحنابلة رحمهم الله، والعنب هذا ربوي لأنه مكيل، العنب مكيل فيكون ربويا. فعندما تبيع عنب بعصير عنب معصور هذا ما يمكن أن يتحقق التساوي. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز. وأيضا الزيتون، زيت الزيتون أيضا ربوي، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما سبق على قاعدته أن هذا جائز، يعني كون تبيع زيتون زيت زيتون، يقول شيخ الإسلام لما عصر الآن تغير، تبيع ما في بأس، تبيع زيتون زيت زيتون، تبيع صاع زيتون بصاعين زيت زيتون، عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به. قال وخالصه بمشوبه، خالصه بمشوبه، يعني عندنا بر خالص وبر مشوب بالشعير، فيه شعير، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز، لأن وجود الشعير مع البر هذا يؤدي إلى إنقاص البر، وإذا نقص البر لم يحصل التساوي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل بمثل سواء بسواء، فلا يجوز. قال ورطبه بيابسه، ما يصح أن تبيع الرطب باليابس، مثال ذلك عنب الزبيب، ما يصح أن تبيع العنب بالزبيب، لأن الزبيب هذا لما جف ينقص، فلا بد أن تبيع صاع عنب بصاع عنب، صاع زبيب صاع زبيب، يعني تبيع اليابس باليابس والرطب بالرطب، لكن تبيع عنب بعنب يابس هذا وقعت في الربا. وأيضا مثل أيضا تبيع تمر رطب بتمر يابس، ما يصح. عندك سطل تمر رطب الآن جديد بتمر يابس حويل، نقول هذا لا يجوز. ولهذا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه، يعني عندك بر مطحون، البر مطحون هذا جائز، تبيع بر تبيع البر مطحون، البر مطحون هذا جائز ولا بأس به، دقيق بالدقيق. قال إذا استوي في النعومة، يعني استوي في النعومة ليس أحدهم مجروشا، قد يوجد عندنا حب طحن شيئا يسيرا بحيث أصبح جريشا، وعندنا حب طحن طحنا شديدا بحيث أصبح ناعما طحينا، فلا تبادل جريش بطحين، لا بد أن يتساوي في النعومة، تبادل حب بحب، تبادل طحين بطحين هذا صحيح، أما تبادل حب بطحين أو جريش مجروش لم يطحن طحنا تاما تبادله بطحين، نقول هذا لا يجوز. قال ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه، إذا استويا في النشاف، يعني ما في بأس بعد الخبز بخبز، خبز البر بخبز البر، الكيك من البر كيك من البر، إذا تساويا في النشاف. وكذلك أيضا مطبوخه بمطبوخه، يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به، لكن إثبات الحب بخبز كما سبق لنا هذا لا يجوز، لا يجوز عند الحنابلة. وتقدم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن هذا جائز وأنه لا بأس به، ومن باب أولى عند شيخ الإسلام تبادل خبز بخبز أو تبادل كيك بكيك، هذا جائز من باب أولى عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن المذهب ما تبادل طحين أو حب بخبز، يعني حب بر أو طحين بر بخبز بر، أو حب بر أو طحين بر بكيك أو هريسة من البر، هذا لا يجوز. لازم تبادل حب بر بكيك من الشعير أو بشويق من الشعير، هذا جائز لأنه لا يشترط التساوي. عند أيضا لك أن تبادل خبز بر بخبز بر، لكن لا بد أن يغلب على الظن أو نعلم أنهما تساويا في النشاط كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا كان أحدهما رطب أكثر رطوبة والآخر أكثر نشافا فإن هذا لا يجوز. وتقدم أن شيخ الإسلام يرى أن هذه الأشياء خرجت عن كونها ربويات. قال: وعصيره بعصيره، يعني عصير عنب بعصير عنب، وعصير زيتون بعصير زيتون، وعصير سمسم بعصير سمسم إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز. ورطبه برطبه، يعني رطب صاع من التمر الرطب، صاع من التمر الرطب، صاع من العنب بصاع من العنب إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. هذه المسألة يسميها العلماء رحمه الله مسألة مد عجوة، يعني مسألة مد عجوة. ومسألة مد عجوة هذه بينها المؤلف رحمه الله، قال: لا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. فذكر المؤلف رحمه الله لمسألة مد عجوة صورتين، ذكر صورتين. الصورة الأولى، الصورة الأولى معه من غير جنسهما. العجوة هذا نوع من أنواع تمر المدينة، فعندما تبادل تمر تبادل مدا من التمر ومعه ريال بمدين من التمر، ها يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز. مد من التمر بمدين من التمر، المد الأول معه ريال والمد الثاني معه مد آخر من التمر، مد تمر بمد تمر، الثاني معه مد آخر من التمر، والمد الأول معه ريال. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا مسألة مد عجوة ودرهم لا يجوز. مبادرة ربوي وهو تمر، تمر ربوي بجنسه بتمر آخر ومع أحدهما من غير جنسهما. فعند الآن بدلنا تمر بتمر مع أحدهما ريالا، فنقول بأن هذا لا يجوز وهو داخل في مسألة مد عجوة ودرهم. ومن الأمثلة التي تعمل الآن التي يقع فيها بعض الناس عند مبادرة حلي، يذهب إلى الصائغ معه حلي، معه حلي قديم، يأخذ حلي جديد. ونحن كما تقدم لنا قلنا إذا اتحد الجنس الربوي لا عبرة باختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة أو القدم أو الجدة أو غير ذلك، بل لا بد من التساوي يدا بيد مثلا بمثل. يأخذ حلي جديد ويعطي حلي قديم ويضيف دراهم، هنا الآن مبادلة ربوي بربوي ومع أحدهما من غير جنسهما، مع أحدهما من غير جنسهما، فهذا داخل في مسألة مد عجوة، داخل في مسألة مد عجوة. هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى مبادلة ربوي بربوي مع أحدهما من غير جنسهما. الصورة الثانية مبادلة ربوي بربوي ومع كل منهما من غير جنسهما. عندك تمر بتمر، مع الأول ريال ومع الثاني ريال، أو مع الأول كتاب ومع الثاني كتاب. الآن بادلت ربوي بربوي ومع كل منهما من غير جنسهما. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يجوز. فذكر صورتين من صور مسألة مد عجوة، الصورة الأولى مع أحدهما والصورة الثانية مع كل منهما. وقال المؤلف رحمه الله مبادلة ربوي، يؤخذ من ذلك أن المبادلة إذا كانت أنه لو بادل غير ربوي ما في باس، يعني لا نشترط التساوي. فعند يعني لو بادل ربوي بغير جنسه فإنه لا بأس، يعني لا نشترط التساوي، لا نشترط التساوي. مثال ذلك، مثال ذلك مبادلة بر بشعير، بر بصاعين شعير، البر معه ريال والشعير ليس معه شيء، يعني تبادل صاع بر بصاعين شعير، الصاع الأول من البر معه ريال، فعندك الآن مبادلة ربوي لكنه ليس من جنسه، من جنس آخر، فنقول هذا لا بأس، يعني هذا لا بأس، لأن أصلا ما نشترط التساوي، سواء بدلت صاع بصاعين أو بعشرة، وضعت معه ريال أو عشرة أو كتاب أو شيء، وضعت مع الآخر ما شئت، هذا لا بأس به. المحذور في مسألة مدعج ودرهم هي أن تبادل ربويا بجنسه، ومع أحدهما من غير جنسهما، أو مع كل منهما من غير جنسهما، فإنه في هذه الحالة تكون دخلت في مسألة مدعجوة. ومسألة مدعجوة هذه جمهور العلم على أنها محرمة ولا يجوز، لئلا تكون حيلة على ربا الفضل. وأيضا حيث فضال بن عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقلادة فيها ذهب وخرج، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تميز بينهما. فالدنانير هذه ذهب، الدنانير ذهب. الآن هذا الرجل اشترى هذه القلادة من الذهب فيها خرج، فيها خرج، فبادل الآن ذهب بذهب مع أحدهما من غير جنسهما، مع القلادة معها خرج، خرج، فبادل الآن ذهب بذهب والقلادة فيها خرج، الدنانير هذه ذهب والقلادة من ذهب وفيها خرج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تميز بينهما، فتزن، شوف وزن الدنانير كم ووزن الذهب هذا كم، وتخرج الخرج، تخرج الخرج. فدل ذلك على أنه إذا بادل ربويا. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.